الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم السفاريني رحمه الله تعالى في عقيدته: فصل في أمر المعاد. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب، والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن نال به الشفاء. لمن به نال الشفاء. كيف؟ لمن به نال الشفاء. نعم. وهو الوزن يستقيم هكذا. فيا هنا لمن به نال الشفاء. فيا هنا. فيا هنا لمن به. فيا هنا لمن به نال الشفاء أو الشفاء. شفاء. الشفاء. عنه يذاذ المفتري كما ورد. ومن نحى سبل السلامة لم يرد، فكن مطيعا فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلمنا على أشراط الساعة، قال بعدها: قال فصل في أمر المعاد، أي فيما يتعلق باليوم الآخر. قال واجزم، أو بيوم القيامة. قال واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، أول حشر حتما، لكن أظن أنا عندي جزما وأنت جزما أيضا. طيب ليش قلت كانت حتما؟ لأن قال أجزم فهنا أعاد جزما، لكن المعنى واضح. فلابد للعبد أن يجزم بأمر البعث والنشور، والبعث هو خروج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر، هذا هو البعث. والبعث يكون بعد نفخة الثانية أو البعث الثالث. نعم، نقول نفخة البعث إن كانت ثانية أو ثالثة. واختلف العلماء في النفخ في الصور، فقال بعضهم هما نفختان، وقال بعضهم هما ثلاثة. طيب الذي قال وقال ابن حزم أربعة. قال ابن حزم أربعة. جيد، ما هي الرابعة عنده؟ نعم. فمن قال نفختان قال، عفوا، من قال ثلاث نفخات قال نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. ومن قال نفختان قال نفخة الفزع أولها فزع آخرها صعق ثم نفخة البعث. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه هي نفخة البعث، والنفخة الأولى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى نفخة الفزع، أولها فزع وآخرها صعق، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، وفي مسألة خلاف بين أهل السنة، لكن هذا الصحيح. ليش؟ لأن الواقع يشهد له أن النفخ غالبا إذا طالت يفزع العبد في أولها، فلما انتهت يسقط العبد، وهذا مشاهد عند الناس، لكن الأمر في هذا سهل. الحاصل أن بعد نفخ إسرافيل في الصور يبعث الناس. كم بين نفخة الصعق وبين نفخة البعث؟ 40. كم؟ لا ندري. لما سئل أبو هريرة: أأربعون سنة؟ قال: أبيت. 40 شهرا أبيت، 40 يوما أبيت. قوله أبيت، قال الحافظ بن حجر: أبيت أن أتكلم فيها بغير علم. فهو لا يدري، فأبى أن يتكلم فيها بغير علم. جاء في رواية نسبت لمسلم 40 سنة، قال الحافظ بن حجر في الفتح: وهو وهم وغلط، هذا ليس في صحيح مسلم. فرواية 40 سنة هذا ليس ثابتا، ونحن نقول أنها 40. ثم يرسل الله جل وعلا مطرا فتنبت منه الأجساد، ويبلى ابن آدم، ويبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب. وعجب الذنب هو آخر عظم في العمود الفقري، واضح؟ ومنه يركب الخلق، يقال عجب الذنب ويقال عجم الذنب، ينطق هذا وهذا. فيرسل الله مطرا غليظا في الحديث كمني الرجال يبقى يصب 40 سنة حتى تنبت منه الأجسام وتقوم لله جل وعلا. قال جل وعلا فإذا هم قيام ينظرون. طيب من يحفظ أبيات ابن إيه؟ قلت هنا يوجد الجواب 40 سنة. لا لا غير الذي تكلمت به كم بين النفختين، هذا بعد نفخة البعث. ها حسنت، اختلف الأمر. طيب من يحفظ منكم أبيات ابن القيم؟ هذه لا بد من حفظها لأن هي تجمع شتات المسألة، وأنا أذكرها وأكررها دائما لكن لا بد منها. يقول ابن القيم في أول نونية ذكر هذا الفصل، هو فصل عجيب لأن ابن القيم كان يتكلم على الرد على الجهمية ثم ذكر هذا الكلام ثم عاد إلى الرد عليه، فلم يتكلم بهذا في آخر النونية لما تكلم عن الجنة، إنما ذكره في أوله. فيقول ابن القيم وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني يوم القيامة ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا، هذا مطرا غليظا أبيضا متتابعا 10 و10 بعدها 10 يعني 40 10 و10 بعدها 10 فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها فتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأكمل أو كأجمل الشبان. وهي صورة عظيمة أي أن الأرض تنشق ويخرج منها الناس. تفاصيل هذا تطول في أول من يقوم، وإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موسى، وهذا تفاصيل نذكرها في موضع آخر بإذن الله. قال والنشور أي ينشر الناس يوم القيامة ثم الحشر، الباعث والنشور وهما متقاربان، فيبعث الناس وينشرون من قبورهم. قال والحشر جزما بعد نفخ الصور، الحشر أن يحشر الناس يوم القيامة حفاة أي يجمعون حفاة عراة غرلا أي غير مختونين بهما ليس معهم شيء، يقومون لله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. يقف الخلق في أرض المحشر وهي أرض جديدة، قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فهي أرض بيضاء عفراء لونها كقرص النقي أي لونها أبيض يشبه السويق، هذا بيضاء عفراء لم يهرق أو لم يرق عليها دم، وليس فيها اعوجاج ولا جبال ولا شيء، بل هي مستوية وهي ما يسمى بالعرصات، العرصات الساحات الكبيرة. وقد سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت تقول عن المعاد إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وغير ذلك، أين تذهب جبال مكة إذا جاءت قيامتك التي تزعمها؟ فنزل قول الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. متى يكون هذا؟ قيل أن هذا يكون بين النفختين، إذا صعق الخلق تتبدل معالم الكون ثم يخمد كل شيء. وهنا يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم، ويجيب سبحانه لله الواحد القهار، ثم تأتي نفخة البعث فيقوم الناس فيقف الخلق للحساب. وهنا تأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى حتى يخفف الله عن الناس. ترتفع الشمس فوق رؤوس الناس قدر ميل، قيل الميل هو المسافة المعروفة هي تقريبا 1.5 كيلومتر، وقيل الميل هو ميل المكحلة، وكلاهما عظيم. فإن الشمس الآن ونحن على الأرض لو تقدمت قدر أنملة لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت قدر أنملة لمات الناس من البرد، فهي يوم القيامة فوق رؤوس الناس. ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمن لازم ذكر الله والاستقامة على شرعه في الدنيا نجا، وإلا هلك مع الهالكين. الناس وقوف للحساب. قال والصحف، طبعا لن نتكلم عن هذا بالمراحل إلا اللهم في الآخر. قال والصحف والميزان للثواب، الصحف هو ما يتناوله الإنسان يوم القيامة. فآخذ كتابه بيمينه وهو ناجٍ، وآخذ كتابه بشماله، وآخذ كتابه وراء ظهره. وقيل أن الذي يأخذه بشماله يأخذه وراء ظهره نكالا وإهانة له من الله جل وعلا. هذه الصحف التي كتبت فيها أعمال الناس، فالناس يحاسبون. فإذا حوسب الخلق علم ما له وما عليه، فبعد إذن يأتي الميزان. إذا حوسب أخذ كتابه الذي فيه أعماله وقامت عليه الحجة، رأيت الذي فعلت رأيته، هنا توزن الأعمال. ولهذا ناسب أن يكون الميزان بعد الحساب وتناول الصحف. ولهذا قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن رحمه الله تعالى: لقد عدل فيك من جعلك على نفسك حسيبا. أنت نفس بنفسك تقر بالذي فيه. ولهذا قال الشاعر: قال مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق، على العصاة ورب العرش غضبانا. الشاهد بعد: اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، أي ما كان منك في الدنيا، فلما قرأت ولم تنكر قراءته، أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. تعرفون هذا البيت: نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المؤمنون غدا في النار، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بجنة الخلد سكانا. ذكر هذا القرطبي في التذكرة. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بعفوه. والصحف والميزان، الميزان أفرده هنا. هل أن السفرين يميل إلى هذا؟ طبعا هذان قولان معروفان، هل هو ميزان أو موازين؟ فقال بعضهم هو ميزان واحد لكل الناس، وقال بعضهم هي موازين بقدر الناس، ولعل الأقرب أنه ميزان واحد. وإنما عبر بالموازين باعتبار كثرة من ما يوزن فيه. والميزان للثواب وللعقاب، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان. وقد قال المعتزلة: هذا الميزان الذي تزعمونه على حقيقته إنما يحتاجه البقال والفوال. قال ابن بالعز الحنفي في شرح الطحاوية: وما أحرى هؤلاء أن يكونوا يوم القيامة ممن لا يقيم لهم الله وزنا جزاء وفاقا، لأنهم استهزأوا بنصوص الشرع، فهم حقيق وخليق بهم أن تخف موازينهم عند الله جل وعلا. قال كذا: طبعا الذي يوزن خلاف بين أهل العلم، هل يوزن العمل أو صاحب العمل أو صحف العمل أو الكل، أو هناك قول آخر يقال تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا، وهو الذي يميل إليه ابن عثيمين رحمه الله. لكن الأقرب والله أعلم أن الوزن يعم الكل. ولهذا يقول شيخنا الشيخ صالح العصيمي، يقول: والوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. حفظ هذا البيت، علم المسألة. قال كذا: الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. الصراط دقيق، وهو يمد على متن جهنم، فيكون كالوصل ما بين أرض المحشر وعرصات الجنة، فهو يمر فوق جهنم، بعده ساحات وقنطرة ينقى فيها المؤمنون، ثم الجنة عالية والنار تحت، فالجنة درجات والنار دركات. هذا الصراط يجاوزه الناس على قدر أعمالهم، فمن ثبت هنا ثبت هناك، ومن أسرع للطاعة هنا أسرع عليه في العبور هناك. قال: ثم حوض المصطفى، وكأنه يرى أن الحوض هنا بعد المصطفى، بعد الصراط عفوا. والحوض هو الذي هو مجمع الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم حوضه على الصحيح في أرض المحشر، لأن العطش يكون في أرض المحشر، والخوف ولهذا سؤال دائما يتكرر: متى يكون الأمن يوم القيامة؟ هل يكون الأمن إذا مات العبد وبشرته الملائكة، أم يكون الأمن إذا ما غرق في عرقه يوم القيامة، أو يكون الأمن إذا أخذ كتابه بيمينه، أو إذا شرب من الحوض، أو إذا جاوز الصراط؟ متى يكون الأمن؟ في أمن مطلق ومطلق. أحسنت. أما مطلق الأمن فإنه يحدث كلما جاوزت عثرة، قال تعالى: فلا اقتحم العقبة، فهي عقبة وراء عقبة، فهذا كل عقبة تحقق لك مطلق الأمن. أما الأمن المطلق لا يكون إلا في دخول الجنة، عند دخول الجنة. وهنا تفهم كلام الإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: في الجنة، وهو بإذن الله ممن له راحة الآن، لكن كلامه على الراحة. إيه؟ أبو بكر. يكسب إليه لو دخلت. نعم. نعم، لأن المطلق عند الدخول التام. فهمتم؟ وهذا يحل كثير من الإشكالات. قال: فهذا الحوض يكون في أرض المحشر، يشرب الناس منه في هذا العطش. يشربون من ماذا؟ من يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعبير الناس الغالب: اللهم اسقنا شربة من يد نبي. غلط. الأكواب والأكواز والآنية ليش مجعولة إذن؟ ولهذا هذا الحوض وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: آنيته عدد نجوم السماء، في لفظ: آنيته كنجوم السماء. أيهما أكمل في الوصف؟ الثاني. لأن كنجوم السماء والكاف التشبيه يكون شبهها بالنجوم بأمرين: في العدد والضياء والحسن، بخلاف عدد. واضح؟ فهي كثيرة في عددها، حسنة مضيئة في مظهرها، طوله شهر وعرضه شهر، وجاء في لفظ: زواياه متساوية، فهو مربع على الصحيح. ماؤه أشد بياضا من اللبن، رائحته أطيب من المسك، وطعمه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، يذود عليه المؤمنون. واضح؟ كما سيقول بعد. قال: فيا هنا لمن به نال الشفاء، أي شرب منه، لأنك في يوم يعطش فيه الناس عطشا عظيما، فمن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. قال عنه هذا الحوض: عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد. وقبل ذلك، هذا الحوض من أين يمد؟ من الجنة. إذن من قال الكوثر هو الحوض، هل هذا صحيح؟ قد يكون صحيح لأنه من الكوثر. أحسنت. فهو باعتبار ابتدائه هو من الكوثر، لكن باعتبار مكانه هو ليس من الكوثر، فهو حوض يشخب فيه ميزابان يأتيان من الجنة يصبان في هذا الحوض، ولكل نبي حوض، وأعظم الحياض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف به، ولأنه أكثر الحياض ورودا. هذا الحوض قال عنه: يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد. عنه يذاد المفتري، من افترى في دين الله جل وعلا، أي ابتدع وأتى بأمر مخالف للشرع. كما ورد، أي كما ورد في ذود النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سحقا سحقا، ومن نحى سبل السلام لم يرد، ومن اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يرد. وهذا الإحداث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا تدري ما أحدث بعدك. نستفيد أمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا تدري. وكم في القرآن تقرأ: وما كنت تدري، أو وما كنت لديهم، أو وما كنت ليس من أحسن، في آيات كثيرة. فنستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يقع، وإن كانت تعرض عليه أعمال أمتي، لكن تفاصيل الأمور لا يعلمها. الأمر الآخر أن من أحدث سيرد، لكن هذا الحدث هل هو حدث أكبر أم هو حدث أصغر؟ حدث أكبر ردة، حدث أصغر بدعة. غير مكثف. سنت والجواب أن يقال أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يرد عنه طائفتان، الأولى داخلة في أمة الدعوة، والثانية داخلة في أمة الإجابة. فأمة الدعوة هم الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أغلب من يذادون عن الحوض، ولهذا قال أصحابي باعتبار ظاهرهم. والنوع الثاني من ابتدع في الدين بدعة يوشك أن يذاد عن الحوض، ولهذا يقول القحطاني في النونية يقول يسقى، أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال يسقى، وهذه الآنية، يسقى بها السني أعذب شربة، ويذاد كل مخالف فالتاني. فالمبتدع يدفع، فالبدع سبب من أسباب الدفع عن الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، قال اصبروا إنكم سترون بعدي أثرة، أي استئثارا عليكم في دنياكم، يأخذون أموالكم وغير ذلك، قال إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال أهل العلم أن من صبر على جور الإمام يرجى له أن يشرب من الحوض. فهمتم هذا؟ مناسبة بين هذا وهذا. طيب قال فبمفهوم من لا يصبر، فبمفهوم من لا يصبر، أحسنت، والمفهوم أن من لم يصبر يوشك أن يذاد عن الحوض، وهو يوافق ما ذكرت لكم من الإحداث. البدع تدفع العبد عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن نحى سبل السلامة لم يرد. فكن مطيعا، وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فكن مطيعا لله ولرسوله واتبع الآثار. وقف أي واتبع من أهل الطاعة وهم أهل السنة والجماعة، هذا المنهج الحق الذي ينبغي أن يتبع في أمور كثيرة، منها في الحوض، فقل في الحوض القول الحق الذي ذكرناه، ليس كما يقول الروافض بأن الذين يذادون عن الحوض هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكوثر أيضا قل فيه هذا القول الحق وأثبته كما جاء في النصوص. والشفاعة أثبتها خلافا للخوارج والمعتزلة الذين أصلوا أصولا ثم جرتهم هذه الأصول إلى إخراج المؤمنين من الإيمان، فأنكروا الشفاعة حتى يحموا بدعتهم، فجرتهم البدع من بدعة إلى بدعة. قال فإنها ثابتة للمصطفى، أي الشفاعة، كغيره من كل أرباب الوفاء، فإن الشفاعة بعضها عام له ولغيره من عالم كالرسل والأبرار، فإن الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين والصالحين، ولهذا قال والأبرار، سوى التي خصت بذي الأنوار، إلا الشفاعات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه له وليست لغيره، وهي على كم النوع؟ على ثلاثة أنواع. النوع الأول، هي ثلاثة أمور. الأمر الأول شفاعته في أرض المحشر حتى يحاسب الله الخلق، وهي المقام المحمود، الشفاعة العظمى. والثاني شفاعته في عمه أبي طالب حتى يخفف الله عنه، فهو في ضحضاح من نار، أي في نار تبلغ كعبيه يغلي منها دماغه. والثالث شفاعته في أهل الجنة حتى يدخل الجنة، فإنها لا يدخلها أحد حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بباب الجنة، فيقول الملك من؟ يقول محمد، يقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك، وعليه. فهذه شفاعة خاصة. أما الشفاعة الأخرى في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من استحقها أن لا يدخلها، وفي رفعة الناس في الدرجات يوم القيامة، هذا كله يتفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره. نكمل الوقت، بقيت خمس دقائق. يكفي هذا، انتهى الفصل، نقف هنا. نعم طيب، نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير، لا بأس.